تفضل. ألو. نعم. سؤال على الهاتف. نعم. تقول بعض الوالدات فضيلة الشيخ لا تعدل بين أبنائها وتفضل واحدة على الأخرى. تقول إحدى البنات تقول بأنها كانت تعمل في البيت ولكنها تركت هذا العمل. تقول هل هذا يعتبر من العقوق للوالدة؟ الوالدة عليها أن تعدل بين بناتها وأولادها أيضا. إذا لم تفعل فهي آثمة. لكن عدم عدلها لا يسقط حقها من البر والصلة. يجب على البنات الثانيات المبرومات أن يقومن بواجب البر. وإذا فعلن ذلك فلعل الله عز وجل أن يهدي الأم. جزاكم الله خير وشكرا للأخت المتصلة. ونأخذ اتصال الآن على الخط معنا. تفضل.